بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وهو شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وساق بسنده عن شداد بن أوس قال المصنف رحمه الله تعالى باب أفضل الاستغفار. وساق بسنده عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. قال هذا حديث صحيح. قوله وأنا على عهدك ووعدك يريد على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك، وقد يكون معناه إني مقيم على ما عهدت إلي من أمرك ومتمسك به ومتنجز وعدك في المثوبة والأجر عليه. واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه عز وجل. قوله أبوء بنعمتك معناه الاعتراف بالنعمة، وكذلك قوله أبوء بذنبي معناه الإقرار به، وفيه معنى ليس في الأول. تقول العرب باء فلان بذنبه إذا احتمله كرها لا يستطيع دفعه، وأصل البواء اللزوم معناه أقر به وألزم نفسي. يقال أباء الإمام فلانا بفلان إذا ألزمه دمه وقتله به. ومنه قوله سبحانه وتعالى فباءوا بغضب، أي لزمهم ورجعوا به. وساق بسنده عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو ليلته دخل الجنة. نعم، هذا فيه فضيلة الاستغفار، وأعظم صيغ الاستغفار هذه الصيغة الواردة في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وليس لشداد في البخاري إلا هذا الحديث فقط، هذه فائدة، ليس لشداد في البخاري شداد بن أوس إلا هذا الحديث فقط، وهو سيد الاستغفار. والاستغفار يشرع بأي صيغة؟ أستغفر الله، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، اللهم انت ربي وانا عبدك، هذا من الاذكار الوظيفيه التي يقولها العبد اذا اصبح واذا ان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها اذا اصبح، من قال من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه، لأنه تائب إلى ربه ومنيب بأعلى أنواع الصيغ التي فيها إظهار الإفلاس لله سبحانه وتعالى، وهو أعظم أبواب العبودية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. فهذا الدعاء وتلك الصيغة هي محققة لذلك باب الإفلاس، فإن العبد في هذه الصيغة يعترف بنعمة الله عز وجل عليه، ثم يعترف بذنبه، ثم يبين أنه ويقر بأنه على عهده ووعده ما استطاع، لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وليس في ذلك أنه يترك بعض الواجبات، إنما ما استطعت وهو الاتيان بالواجبات وترك المنهيات والمحرمات، وإنه يفعل من ذلك أعلى ما يستطيع من ذلك. فإن مات في يومه دخل الجنة، ومن قالها من الليل فما وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لكن هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى له بدخوله الجنة منوط بشرط. ما هو الشرط؟ وهو موقن بها. وهذا الشرط ليس في هذا الدعاء فقط، بل هو شرط في جميع الأذكار والأوراد. فإن العبد يؤجر الأجر الخاص على الذكر والطاعة متى حقق شرطها وهو موقن بها، خالصا من قلبه في كلمة التوحيد، صدقا من قلبه غير شاك فيهما، فلا بد من تفور الشروط وانتفاء الموانع. وقد اختلف أهل العلم فيما لو ذكر الله عز وجل بهذه الأذكار ولم يستحضر ذلك بقلبه، كحالنا جميعا إلا من رحم الله عز وجل، إنه قد نقول هذه الأذكار ولا نلتفت إليها، فهل الإنسان يؤجر على ذلك أم لا؟ يؤجر على ذلك أم لا؟ الأمر فيه تفصيل. أما الأجر الخاص دخول الجنة حصول الثواب الخاص، فإنه إنما يكون بقدر استحضار القلب واليقين بذلك. وأما حركة اللسان فقط فإن الإنسان يؤجر على ذلك، لأن اللسان قد تحرك بهذا فيؤجر على ذلك، ولكن ليس الأجر الخاص. ليس الأجر إيه؟ الخاص، يعني له أجر بما قام على لسانه من هذه الأذكار، وهذا ما يكون إلا لحرصه السابق على ذلك أو لمداومته على ذلك، فصارت هذه الأذكار سجية له، فإنه يؤجر على هذا، ولكن ليس الأجر الخاص الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا أخذ مضجعه. وساق بسنده عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال: هذا حديث حسن. قال: وساق بسنده عن ربعي بن حراش أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه في الليل وضع يده تحت خده ثم قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن موسى عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير، وأخرجه مسلم برواية البراء بن عازب. وساق بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن أنس بن عياض عن عبيد الله. قال أبو عبيد: في غير هذا الحديث داخلة الإزار طرفه الذي يلي جسد المؤتزر. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن، ثم ليقل باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال: هذا حديث متفق على صحته. وقوله ما خلفه يريد لعل هامة دبت فصارت فيه بعده. وساق بسنده قال عن سعيد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب، وساق بسنده عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. قلت: أتذكرهن؟ قلت: أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور. قوله: إذا أتيت مضجعك، أي أردت أن تأتي، كقوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ. وقوله البراء ورسولك الذي أرسلت، قال: وقول البراء ورسولك الذي أرسلت، وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم إياه ونبيك، حجة لمن يرى متابعة اللفظ في الرواية. وساق بسند عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إليك، آمنت بك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. قال: هذا حديث متفق على صحته. وقوله رغبة ورهبة إليك، يريد رغبة إليك ورهبة منك، ولكن لما جمعهما في النظم حمل أحدهما على الآخر، ومثله كثير في كلام العرب. قال الشاعر: إذا ما الغانيات برزن يوما، وزججن الحواجب والعيون. والعيون لا تزجج، إنما تكحل. فلما جمع بينهما في النظم حمل أحدهما على الآخر في اللفظ. وساق بسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت، فإن مات من ليلته مات على الفطرة، وإن أصبح أصبح وقد أصاب خيرا. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم عن شعبة عن أبي إسحاق، ولم يذكر وإن أصبح أصاب خيرا. وقال: ونبيك الذي أرسلت، وأخرجه مسلم. قال: أخبرنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك بهذا. وقال: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. وأراد بالفطرة دين الإسلام، وقد ترد الفطرة بمعنى السنة، كما جاء في الحديث: عشر من الفطرة، فذكر منها الاستنشاق. وساق بسنده عن ثابت وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة. وساق بسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تبوأ مضجعه الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني ومن علي فأفضل وأعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء، أعوذ بك من النار. وساق بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 3 مرات غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر أو علد رمل أو عدد ورق الشجر أو عدد أيام الدنيا. قال هذا حديث غريب. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير من خادم؟ تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 عند كل صلاة وعند منامك. قال هذا حديث صحيح أخرج مسلم عن أمية بن بسطام ولم يذكر الصلاة. وساق بسنده من حديث ابن أبي ليلى قال أخبرنا علي أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة قال فقال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 وأحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. نعم، كل هذه الأذكار هي أذكار النوم. إذا أخذ الإنسان مضجعا، وهذا كله يبين كمال عبوديته صلى الله عليه وسلم وأنه أكمل الخلق في ذلك. هذا كله سبحان الله، هذه الأذكار وهذه الأوراد في غاية من التوحيد والاستسلام لله سبحانه وتعالى، وكأنها آخر نومة ينامها النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الإنسان قيل له إنك لن تستيقظ وإنما تموت من نومتك هذه، هل يستطيع أن يأتي بعبادة وأذكار أكمل من هذه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبودية، أذكار نوم، أذكار يقظة، أذكار صباح، أذكار مساء، أذكار دخول، أذكار خروج، أذكار أكل، أذكار شرب، أذكار جماع. هذه الأذكار يا أخواني لا تظنوها لصبيان المسلمين يقول أنا طالب علم، أنا الحمد لله طالب علم، هذه الأذكار بسيطة، هذه الأذكار يحفظها الصغار، وهذه أذكار بسيطة، لست بأكمل من رسول الله ولو كنت أعلم الناس، فما علمك في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذه الأذكار، وهذه في الحقيقة تجديد عبوديتك لرب العالمين سبحانه وتعالى، وتجديد عهدك مع الله عز وجل بالإخلاص والتوحيد. لو تتدبر كل فقرة من فقرات هذه الأذكار تجد فيها إعلانا عظيما لتوحيد الله سبحانه وتعالى. ما يقول هذه الأذكار من قال مدد يا بلال، ولا من قال مدد يا رسول الله، ولا من قال أغيثني يا حسين، لا يمكن، ما عنده وقت، ولا عنده شيء، لأنه يعتصم بربه سبحانه وتعالى. إذا لجأ إلى فراشه وأخذ منجعه فإنما يقول هذه الأذكار المباركة. وقد ذكر البغوي رحمه الله تعالى فوائد على بعض هذه الأذكار، منها ما ذكره رحمه الله تعالى في حديث البراء، وأن البراء لما علمه النبي هذا الدعاء وهو اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، قلت أستذكرهن، يعني أعيدهن يا رسول الله، أقرأ ذلك عليك، فقرأ حتى إذا بلغ وبنبيك الذي أرسلت، قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي لا وبنبيك الذي أرسلت ونبيك الذي أرسلت. قال البغوي رحمه الله تعالى وقول البراء ورسولك الذي أرسلت وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم إياه ونبيك حجة لمن يرى متابعة اللفظ في الرواية، أي حجة لمن يرى عدم جواز الرواية بالمعنى، وإنما لابد من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم، هل يجوز الرواية بالمعنى أم لا؟ منهم من جوز ذلك الرواية بالمعنى، وهم الجمهور بشروط، منها أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، يكون عامل ما حتى لا يحيل، عالم بالمعنى وضابط له حتى لا يعبر من عنده بخطأ، والثاني ألا يكون مما يتعبد بلفظه، فإن كان الحديث متعبد بلفظه كهذا الحديث مثلا فإنه لا يروى بالمعنى، ولهذا النبي لما قال البراء وبرسوله قال ونبيك، فمما يتعبد بلفظه لا يروى بالمعنى لأن لفظه هو المقصود. أذكر صباح مساء نوم طعام شراب ما تروي ذلك بالمعنى. الثالث ألا يكون من جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم تراد أيضا هكذا على ما لفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، ألا يكون مما تعبد بلفظه، كذلك يكون ذلك إيه؟ ألا يكون من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. إذا لم توافر هذه الشروط فلا يجوز الرواية بالمعنى. ومعلوم أن الرواية باللفظ هي أجل، ولكن لا يقدر على ذلك إلا الحفاظ، أمثال مالك وشعبة وهؤلاء الجهابذة رحمه الله تعالى. ففي هذا حجة لمن يرى جواز، لمن يرى عدم جواز الرواية بالمعنى، بل لابد من اللفظ. أيضا من الفوائد التي ذكرها في هذا الذكر قوله رغبة ورهبة إليك. معلوم أن الرغبة تكون إلى الله، وأن الرهبة إلى الله، ولا من الله؟ من الله. فالرغبة إلى والرهبة من. طب هنا قال النبي رغبة ورهبة إليك، نقول إذا فصل رغبة إليك ورهبة منك يكون على هذا السياق، أما إذا جمع فإن العرب تجمع بين الاسمين وتعطي الحكم بالتغليب، فتقول مثلا الأسودان في التمر والماء، مع أن الماء ليس بأسود، العمران لأبي بكر وعمر، القمران للشمس والقمر، هنا رغبة ورهبة إليك تغليبا للرغبة، كما تقول العرب إذا ما ما الغانيات برزن يوما زججن الحواجب والعيون. إنما الذي تزجه المرأة وترقق وتحفه هو الحاجب، أما العين فلا. لكن قال العيون تغليبا تغليبا. أيضا من الفوائد التي ذكرها تفسير الفطرة، وأن الفطرة طارة تفسر بإسلام، ومات على الفطرة أي على الإسلام الصافي، وطارة تفسر بالسنة كما قال خصال الفطرة، خصال الفطرة عشر من الفطرة. أيضا من الفوائد التسبيح 33، التحميد سبحين الله 33، وتحمدين 33، وتكبرين الله 34 عند كل صلاة وعند منامك. لكن قال الحديث أخرجه مسلم لكن ليس عند الصلاة، ولهذا البعض جعل ذلك من أذكار الصلاة الزيادة 34، والبعض قصر ذلك على النوم. وفي هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأخذ بأيدي آل بيته إلى ما فيه الخير، وما فيه الخير هو ما ينفعهم في الآخرة. فإن فاطمة رضي الله عنها قد طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها خادما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة وعليا، فلما أراد أن يقوم فقال صلى الله عليه وسلم على مكانكما، ثم قعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، وهذا إشارة إلى القرب الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم له. فقال ألا أدلكم على خير مما سألتما؟ هما سأل خادما، فاطمة سألت خادما يعينها على عمل البيت، وبهذا دليل لمن ذهب إلى أن المرأة تلزم بعمل البيت الذي هو من طبيعتها، وأن ذلك واجب عليها، طبخ كنس غسيل إلى غير ذلك هذا يجب عليها مما اعتاده الناس. أما ما عدا ذلك كان تسعى المرأة إلى الحقل وتعمل في الحقل وغير ذلك فهذا ليس واجبا عليها، أما ما تحتاج إليه في البيت فهذا مما يجب عليها، على خلاف عند أهل العلم في ذلك هل هو واجب أو مستحب. فقال النبي ألا أدلكم على خير من ذلك؟ قال إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فرشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. كيف يا إخوان؟ إيه العلاقة بين الذكر وبين الخادم؟ أنت الآن لو جئت إلى الميدان الناس يذهبون في الميادين يطلبون ماذا؟ رواتب وملء بطون وكفاء وزيادة رواتب إلى غير ذلك. لو أنك جئت إليهم في الميدان وقلت أيها الناس عندي حل لكل ما عندكم، قال وما الحل؟ هات. وهل خرجنا فقتل بعضنا وضرب بعضنا إلا من أجل الحل؟ سبحوا 33 واحمدوا 33 وكبروا 34 إذا أوى كل واحد إلى فراشه. يا ترى ماذا سيقولون لك؟ ماذا سيقولون لك؟ يقولون أنت إما مجنون وإما مجنون، فإن هذا ما يصح ولا يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة، بل يربي فلذة الكبد على هذا. النبي ما يربي أي أحد، إنما يربي فلذة الكبد، ولا يربيها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إلا لكمال شفقته بها. وفيه إشارة إلى أن الطاعة تعين حسا لا معنى، تعين. أنت الآن أنشط ولا نايم؟ أنت الآن أنشط، فالطاعة تعين. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، وإذا كنت فيه فأقمت له فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحته. فالذكر والطاعة مما يعون الإنسان فعلا حسيا، ليس الأمر معنويا فقط، لا حتى حسيا. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل حصلت له إعانة، والإعانة من الله، والذي يمد الإنسان هو الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان إخواني قوي البنيان وعظيم القوة، ومع ذلك إرادته ضعيفة ولا يعان على فعل الشيء، لأن الفعل ما يتم إلا بإرادة وقدرة. ولكن العبد قد يكون ضعيفا، ولهذا ترى صاحب الطاعة وقد يبلغ 80 من عمره على همة لا يبلغها صاحب 20، ويعمل ويقوى ويقدر على ما لا تقدر عليه أنت وأنت شاب. كل هذا بإعانة الله عز وجل. إذن الذي يعينه الله، القوة ليست مني أنا، القوة من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أعانك الله عز وجل أعطاك قوة فتقوى على هذا، وهذا أعظم أبواب الجالبة له ذكر الله عز وجل. فالمناسبة بين هذه الأذكار وبين الإعانة الحسية ظاهرة ظاهرة. الآن شوف، لو أن الزوجة مثلا صلي الفجر وتقرأ وردها أو تذكر أذكار الصباح المساء أذكار الصباح أو تحضر درس علم، فإنها تقوى على مواصلة يومها، وتكون قد فرغت من عملها مبكرا لأنها أخذت وجبة اليوم. فإن الذكر يعين على الطاعة ويمد الإنسان بالقوة حتى يعان على ذلك، وهذا يجربه أو هذا يعلمه كل من جرب ذلك، كيف أن الإنسان يعان على هذا. طيب، نكتفي بهذا القدر.